السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يؤدبنا بأداب طالب العلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أذكر نفسي وإخواني أن من جلس يبدأ بجلسة المتأدب، هذا أحرى له كي يتعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني أن من يسمعني على يعني وسائل التواصل ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه أن يتأدب أيضا بأداب المجالس، يعني استطاع أن يرتدي أحسن ملابسه فيرتدي، عليه أن يجلس جلسة المتعلم جلسة المتأدب كما جلس جبريل عليه السلام فليجلس. وذلك لأن هذا فيه توقير وتقدير واحترام، لا للشيخ ولكن لمن؟ لرب العالمين، ولما يلقيه الشيخ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا استطاع أن يلبس البياض فليلبس، ولا استطاع أن يتطيب فليتطيب. الله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا وإياكم بأدب طلب العلم، ونجعلنا وإياكم ممن يتأدب مع قال الله قال رسوله. تفضل شيخنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. ما زال المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن جناحي السير إلى الله سبحانه جل في علاه، والذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، أو يتحلى به كل مسلم، فضلا عن أن يكون طالبا من طلاب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد أن تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن الخوف، نتكلم عن عبادة جليلة من عبادات القلب، ألا وهي الرجاء. والرجاء في اللغة مأخوذ من مادة رجوة التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس. ويأتي الرجاء بمعنى الطمع. قال الله تبارك وتعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون في رحمة الله. ويأتي بمعنى الخوف. ويأتي أحيانا بمعنى الخوف، كما قال رب العالمين: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون من الله، ما لكم لا تخافون الله سبحانه جل في علاه. وهذا يعني الرجاء هنا بمعنى توقع العذاب. أما الرجاء شرعا فهو النظر إلى سعة رحمة الله. الرجاء شرعا هو النظر إلى سعة رحمة الله. فقال الجرجاني في التعاريف: هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، فأنت تأمل الخير وتأمل قرب وقوعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتسمى راجيا. فإذا تعلق قلبك بحصول محبوب في المستقبل فهذا أيضا يسمى رجاء. لكن السؤال: ما الفارق بين الرجاء والتمني؟ فالله تبارك وتعالى ذم التمني وقال: تلك أمانيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذم أهل التمني وأهل الأماني، لكنه لم يفعل ذلك مع أهل الرجاء. فما الفارق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء يكون في الممكنات، يعني ممكن أن يقع، ممكن أن يحدث. أما التمني فهو في المستحيلات. التمني في المستحيلات. فلما أناط الله تبارك وتعالى الأسباب بمسبباتها، وأنه إذا أراد شيئا سبحانه وبحمده هيئ له أسبابه. فكان هذا القانون ولا حول ولا قوة إلا بالله فارق بين الرجاء وبين التمني. فالرجاء هو استفراغ الوسع والطاقة للإتيان بأسباب الفوز والفلاح، فكان هذا ممدوحا، وكان هذا أرجى لصاحبه أن ينال ما سعى إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التمني هو تصور، تخيل، حديث نفس لحصول مأمول مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه، وهذا مستحيل وهذا مذموم. فبالمثال يتضح المقال، رجل يتمنى أن يكون له قصر منيف وأموال وزوجات وضيعات إلى غير ذلك، يتمنى أشياء كثيرة لكنه لم يعمل، لم يجتهد، لم يكد، لم يجتهد، لم يكد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كانت النتيجة أنه في ضياع، في بوار، لن يحصل شيء. وهذه لا تسمى إلا أماني، ويكون مذموما ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما صاحب الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رجل عمل، هذا رجل قدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول رب العالمين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله أي أولئك يرجون رحمة الله لا غيرهم لا يرجون رحمة الله سبحانه جل وعلا. الذي جاهد هو فقط من رجا، الذي آمن هو فقط من رجا، الذي هاجر وترك الديار والأموال وملاعب الصبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاهد نفسه وجاهد عدوه وجاهد شيطانه ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فقط من رجا. لذلك يا طالب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تكن صاحب أماني. فمن رجا الوصول عليه أن يأخذ بأسباب الوصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه أن يجاهد، عليه أن يهاجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أما الإنسان الذي ترك العمل وراءه ظهريا ولم ينتبه لا إلى إتقان ولا إلى تقديم ولا إلى بذل، وظن أن الذي وصل إلى نظر إلى صاحب المال، يعني أهل الدنيا ينظرون إلى صاحب المال يحسدونه ويقول: لو أن لي مال، ولا يعلم أن هذا الرجل كم أنفق من عمر ووقت وبعد عن زوجة وأولاد، ولربما قطع من عمره سفرا طويلا طويلا حتى يحصل هذا المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هذا في أمور الدنيا الدنية التي يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، فكيف بأمور الآخرة؟ أتظن أن هذا الرجل العابد الزاهد الطائع الصائم القائم نال هذا سبهلله حاشاه سبحانه جل وعلا؟ لا والله، هذا الرجل كم وكم جاهد نفسه. ألم تكن الفتن تعرض عليه كما كانت تعرض عليك؟ أما كان يحب أن يكون له زوجة كما يحب أن تكون لك زوجة؟ أم يحب أن يستريح على فراشك كما تحب أن تستريح أنت على فراشك؟ ألم يكن له أولاد كما أنت لك أولاد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الحافظ للقرآن، تظنون أن هذا الحافظ للقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم يستغرق جهده في الذهاب إلى الشيخ وللتأدب بين هذا الشيخ؟ بل وأنا أقول يعني أسأل الله تعالى أن يغفر لي يعني تعدي في هذا الأمر، كثير من مشايخ اليوم لا يؤدبون ولا يربون، لكن الله يأبى إلا أن ينال هذا العلم إلا مؤدب. يعني كان في السابق وكأن الله أوكل في السابق تأديب الطلاب إلى العلماء. تنظر إلى الأعمش رحمه الله رحمة واسعة على شدة فيه، لكن كان عنده أدب، وما رأيت أحد يكره ولا يبغضه. يعني هذا الرجل لم يكن رجل كما نقل الكثير، هذا الرجل عنده شدة، هذا الرجل عنده رقة أنت لا تتصورها، أنت لا تتخيلها. من في بلاد المسلمين يقول أنا أكره الأعمش؟ من من طلاب المسلمين يقول أنا أكره الأعمش؟ لا أحد. وأنت صاحب الرقة، هناك من يبغضك ويكرهك. فالله تبارك وتعالى أوكل هذا إلى العلماء الربانيين، لأنهم كانوا حقا علماء ربانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأدبهم الله بهم كابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كان إذا حدث بسنده فقال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، فإذا قال قال رسول الله، القائم يجلس والمتحرك يسكن، لا أحد يتحرك إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك. ورأى رجلا يوما يبتسم هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أقول لكم قال رسول الله وتبتسم، والله لا حدثتكم شهرا، والله لا حدثتكم. يؤدب. لماذا؟ لأنه تفهم أن هذا عقاب، لا هذا تأديب. هذا ليس تأديبا لمن جلس أمامه فقط، هذا التأديب جعله الله منارا لمن أراد أن يؤدب في كل عصور، وأبقى الله ذكره إلى الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأديب عالي. لكن التأديب ليس لأشخاصهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لذواتهم، بل كان تأديبا ربطوهم بالله رب العالمين، ربطوهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربطوهم بالكتاب، ربطوهم بالسنة. هذا هو الأدب الحقيقي، هذا هو الأدب الحقيقي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى الرغم من علو كعبهم في العلم، وعلى رفعة درجتهم رضي الله عنهم جميعا، إلا أنهم، وعلى الرغم من شدتهم، إلا أنهم كانت تجمعهم صفة واحدة، ألا وهي التواضع. تواضع. الآن لا يرتقي أحدنا إلى شراق نعل بن المبارك، هذا الرجل المجاهد التاجر العالم المحدث إمام الجرح والتعديل، كان ينفق على أربعة من علماء المسلمين، منهم مالك رضي الله عنه ورحمه، وهو إمام الأئمة المسلمين، إمام الأئمة المسلمين في العقائد كمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الأئمة الذين حفظ الله بهم الملة وحفظ الله بهم الدين. لا يبلغ أي واحد في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا شراق نعل بن المبارك رضي الله عنه ورحمه. ومع ذلك ترى الكبر، ترى الاعوجاج في الطبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر غير مفهوم، غير مفهوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في هذا الزمان تكفل الله تبارك وتعالى بتأديب طلبة العلم. فكان في السابق يحجبون من المشايخ عن الحضور، لكن الآن الذي يحجبهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يحجبهم، يحجب عنه الفهم، يحجب عنه الحضور، يحجب عنه الاستفادة بعد الحضور. من لم يتأدب وتذلل بأداب طالب علم، والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض، أقسم بالله لن يستفيد، لن يصيب، بل قد يكون هذا المجلس عليه وبالا ويصد عن المجلس صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه، فانتبه. فالذي تكفل بتأديبك الآن، لأن مفيش تأديب خلاص للأسف الشديد، هو رب العالمين سبحانه وبحمده. الآن المشايخ، أي حد من طلاب يأتي يقول لك الناس، هنسيب الناس، هنطرده من المجلس، هنترك له الشهوات، هنترك له الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فلا يستطيعون أن يطردوا أحد خشية من رب العالمين سبحانه وبحمده. هذا ليس ضعفا فيهم، لكن خشية من رب العالمين. هيروح فين؟ هنتركه على شاشات الإنترنت ولا حول ولا قوة إلا بالله يفسد؟ لكن ينبغي أن يوضع كل أمر في نصابه، ينبغي أن يوضع كل شيء فيه في نصابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يوفقنا ويكون بكل خير وبر. فكذلك أنت أيها الراجي، إن كنت ترجو أن تكون عالما فعليك أن تسير مسيرهم، وإلا كنت متمنيا مذموما. إن كنت ترجو رحمة الله فعليك بالمجاهدة، إن كنت ترجو رحمة عفو الله فعليك بالتوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا أيضا يدل على التلازم بين الظاهر والباطن. فلو أقسم الرجل بكل يمين يجوز أن يقسم به ولا حول ولا قوة إلا بالله على أنه صادق في الطلب، لكنه لا يكد ولا يجتهد، فقد كذب فعله قوله، فقد كذب فعله قوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كنت صادقا في الرجاء فعليك أن تصدق في الفعل، تصدق في أسباب هذا الرجاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الصدق يحتاج إليه طالب العلم في كل شيء، في رجائه، في خوفه، في عمله، في علمه، في كل شيء. الصدق لا يحتاج إلى أحد، الكل يحتاج إلى صدق. أي عمل قلبي يحتاج إلى صدق، أي عمل جوارح يحتاج إلى صدق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرجاء الصحيح يكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول محبة ما يرجوه، محبة ما يرجوه. يعني ترجو العلم عليك أن تحب العلم، ترجو الجنة عليك أن تحب الجنة. وعليك أن تحب من ترجوه، ما ترجوه ومن ترجوه، وهو الله سبحانه وبحمده. الأمر الثالث الخوف من فواته، وهذا أمر فات كثير من الناس عند الرجاء. يعني حضرتك بتقوم تصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ترجو القبول، لكن هل خفت من ألا يقبل الله صلاتك؟ في واقع الأمر، وأنا أتحدث عن نفسي، ها وأنتم إن شاء الله أهل خير وأهل فضل، في واقع الأمر أنا أتحدث عن نفسي لا أفعل ذلك. وأكبر دليل على ذلك دعائي في أن يقبل الله تبارك وتعالى هذا ولا يرد الصلاة في وجهي ولا حول ولا قوة إلا بالله، معدوم. ما بتعيش بكده، لا أدعو بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا خلل، وهذا خلل. اتخذنا من الله عهدا أننا إذا رقعنا أو سجدنا أو قمنا قبلت، أعطينا المجلس ولا نخشى عدم القبول، ذهبنا في عمل خير وكأن المسألة انتهت. تجد صاحبك يقول الله يشكر لك صنيعك، يشكر لك صنيعك. أتقبل رب العالمين منا أولا أو حتى يشكر أو لما يتقبل؟ هذا أمر ليس في مخيلتنا أصلا، وأنا أتحدث عن نفسي وأنتم أهل خير وفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يكن في مخيلتنا، فهذا رجاء فاسد، هذا رجاء فاسد. الرجل تاب من ذنبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا كلمه أحد يقول أنا تبت، ويتكلم وكأنه قد غفر له وصار من الصالحين والأنبياء أو من المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو هل قبلت توبتك؟ هل قبلت توبتك؟ لذلك انظر إلى أخبار الراجين، تجدهم أهل الخوف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكن في الدرس القادم إن يسر الله لنا ذلك. تجدهم أهل خوف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد الذنب يؤرقهم مع أنهم تابوا توبة نصوح. أما سمعت نبأ وخبر الغامدية رضي الله عنها وأرضاها؟ هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعترف بزناها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتريد أن تردني كما ردت ماعزة رضي الله عنهم جميعا؟ فقالت إني حبلى من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي وترجعي. تضع وترجع، لو مثلا أتت بعد الزنا بشهر يبقى هتقعد كم شهر في الحمل؟ 9 أشهر. احنا بنفعل الذنب وبعدين 3 ثواني الابتسامة بتبقى عريضة على الوجوه، والذنب ينساه الإنسان نسيان تام غير منقوص، يعني حتى ايه لا يخطر على باله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأتت بالولد تريد التطهير، ما زال الذنب يؤرقها يحرق قلبها ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف قيمة من أخطأت في حقي وهو الله سبحانه جل في علاه؟ فإذا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطني. فأتت وفي الولد في يدي كسرت إيه؟ خبز. أسرع أم الآن يعني في علمي بتفطن الولد في 1.5 سنة و4 شهور، سنة ونصف، يعني 1.6 أشهر، 18 شهرا، ها وتأتي بالولد في يدي كسرت إيه؟ خبز. فلما ماتت وأقيم عليها الحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. هؤلاء هم أهل الرجاء، هؤلاء هم أهل الرجاء. فلم تكتفي بتوبتها بل أرادت التأكد بأن يقام عليها الإيه؟ الحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الرجاء الصحيح أن يكون فيه يكون بأمور 3: محبة ما يرجوه ومن يرجوه. الأمر الثاني الخوف من فواته. الأمر الثالث السعي إلى تحصيله قدر الطاقة. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، السعي إلى تحصيله قدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما من فهم الرجاء بشكل خاطئ تجده مجترئ على معصية الله، تجده يغتر بحلم الله عليه، بستر الله له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدلا من أن يتوب يتمادى يخادع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله عفو السلام. وهذا في واقع الأمر ليس رجاء بل هو غرور. فالرجاء الحقيقي أن تحسن الظن بربك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن تسيء الظن في نفسك. فتحسن الظن بربك حتى تحسن العمل له سبحانه جل وعلا، وأن تصحح سلوكك، وأن يستقيم أمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحسن البصري: إن المؤمن إذا أحسن الظن بربه أحسن العمل. يقول لك أنا أحسن الظن بربي، أقول لو أحسن الظن لأحسن العمل. وإن المنافق، شوف بقى، أساء الظن فأساء العمل. فتريد أن تنظر إلى نفسك، ضع نفسك على هذه القاعدة. أنت تقول أنا أحسن الظن بربي لكنك تسيء العمل، أحسن الظن بربي لكنك تسيء. هذه صفة المنافقين، صفة من صفات المنافقين. أما صفات المؤمنين تجده عند إحسان الظن يسارع ويحسن فين؟ يسارع ويحسن في العمل. قال معروف القرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ووالله هذه كلمة لو تدبرتها علمت خطورة ما نحن فيه. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخذل عبدا غرره، غرره، جعله يتمادى في معصيته مؤمنا عفوه، وهو يحسن، وهو يحسب بذلك أنه يحسن الظن بمن؟ بالله سبحانه جل وعلا. ويحسب بذلك أنه يحسن الظن بمن؟ بالله سبحانه جل وعلا. فهذا والله خذلان من رب العالمين. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. طب كيف أعرف أن هذه النعم التي أنا فيها استدراج، أو هي حق النعمة من عند الله سبحانه جل وعلا؟ الجواب أن الضابط والميزان في ذلك هو حالك. إن رزقت القرآن فوضعته في محله فأنت في نعمة، ورزقت القرآن فوضعته في غير محله فأنت مستدرج إن أبقاه معك. فكان أولى بك أن يذهب القرآن، أن يذهب القرآن عنك، أولى من أن يبقيه عن معك وأنت لا تضعه في محله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا أنعم علينا بنعمة البصر فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فإن كانت هذه النعمة أستخدمها في معاصيه ليل نهار صباح مساء ويبقيها لي فأنا مستدرج، فأنا مستدرج. أما إن كنت أستخدمها في طاعته سبحانه جل وعلا ويبقيها لي فهذه نعمة من نعم الله علينا. فكذلك السمع، وكذلك القوة، وكذلك كونك أنك تسمع، هذه نعمة عظيمة. انظر إلى حال الأصم، هذا رجل معزول عن العالم، نعم كبيرة، أقسم بالله نعم كبيرة. كونك تقف على قدميك، تسير، تركع، تسجد، هذه النعم لا يشعر بها إلا من حرم من بعضها ولا حول ولا قوة إلا بالله بعض الوقت على سبيل المرض، على سبيل التذكير من رب العالمين سبحانه جل وعلا أن هذه نعم فانتبه. فلو أصيب الإنسان بالفالج ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو تأمل أنه لن يستطيع أن يقوم، أنت تدخل الخلاء عزكم الله، تطيب نفسك، تحمم نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه نعم أنت لا تتصورها. انظر إلى أصحاب الأسرة البيضاء، هل أستخدم هذه القوة وهذا في طاعته سبحانه جل وعلا أو في معصيته؟ هذا الكلام، هذا الكلام الذي تتكلم به ولا حول ولا قوة إلا بالله، تستخدم هذا اللسان في طاعة الله أو في معصيته؟ هذه الأذن تسمع بها قال الله قال رسوله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تستخدمها في معصية وسمع قيل وقال والغيبة والنميمة والأغاني وغير ذلك؟ فانظر إلى نعم الله عليك. حتى هذا المجلس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أعني بهذا المجلس عينه، أنا أعني بهذا المجلس جنس المجالس، يعني جنس المجالس إن رزقه الله تبارك وتعالى بأحد يجلس بين يديه يتعلم، قال الله قال رسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه نعمة. فماذا فعلت في هذه النعمة؟ كفرت بها؟ جحدت بها؟ أو شكرتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو شكرتها؟ من شكر هذه النعم الاستمرار عليها، استمرار على هذه المجالس. من شكر هذه النعم تطبيق ما تتعلمه في هذه المجالس. من شكر هذه النعم نشر هذه المجالس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من شكر هذه النعم ألا تقدم بين يدي قال الله قال رسوله شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من جحود هذه النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله الطعن في الشيخ، وكأن الله تعالى أتى بك ليجعلك من الجاحدين. أو الغمز واللمز والتفريق في المجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من كفر النعم. أبعد أن أذاقك وحرم غيرك تكفر بهذه النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؟ فانتبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه سبحانه جل في علاه، وألا نكون من أهل الاستدراج. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة وعند الطبراني يقول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وهناك تلازم، وهناك تلازم، ولا تلازم، أو هناك تلازم بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. فكل عابد وكل سائر في الطريق إلى الله سبحانه جل في علاه يجمع بين خوف ورجاء. فالرجل الذي قام يصلي، هذا قام يصلي رجاء رحمة الله سبحانه جل في علاه، وخوفا من عقاب الله سبحانه جل في علاه إن فوت هذه الصلاة أو لم يقبل الله تبارك وتعالى هذه الصلاة. كل داع رافعا يديه لربه تبارك وتعالى يرجو ما يدعو به ويخاف أن يفوته. تدعو ربك مثلا بالعلم فترجو أن يرزقك العلم، تدعو ربك بالشهادة ترجو أن يسألك الإيه؟ أن يرزقك الشهادة، وتخاف أن لا تحصل لك. تسأل ربك حسن الخاتمة وتخاف أن لا ترزقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك كل عابد هو داع، لأن الدعاء إما دعاء بلسان القال فتقول يا رب ارزقنا كذا، أو باللسان الحال كالصيام والزكاة وغير ذلك، فهذه دعاء العبادة. ووجه الدعاء في كون الصلاة دعاء والصيام عبادة، أنت لماذا تفعل مثل هذه العبادات؟ لماذا تتصدق؟ تقول لي رجاء طلبا في كذا وكذا، هذا دعاء. لكنه دعاء بماذا؟ بلسان حالك، بحالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لكن أيهما نقدم، أيهما نغلب، جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ستة أقوال. القول الأول يساوي بين الخوف والرجاء، وهذا ظاهر الآيات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وإيه ورهبا. القول الثاني يغلب جانب الرجاء لأنه يحمله على فعل الطاعة ويحمله على الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. القسم الثاني أو القول الثالث يغلب جانب الخوف لأنه يمنعه من فعل المعاصي والانتهاء عما زجره الله تبارك وتعالى عنه. القول الرابع نظر إلى حاله، قال إن كان مريضا أو كان في قرب الموت غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف، غلب جانب الخوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. لكن هذا يستشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب فقال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمعنا في رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله تبارك وتعالى ما يأمل وأمنه مما يخاف. فلا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، بضميم تحديث الآخر، وأيضا يخاف ذنوبه، يخاف ذنوبه ويخاف سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القول الخامس إن نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإن نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل له التوبة. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فإن نظر إلى رحمة الله غلب جانب الرجاء، وإن نظر إلى عمله وأنه قد لا يقبل أو أنه قد يعصي يغلب جانب الخوف. القول السادس: يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بربه، ويغلب جانب الخوف عند المعصية لئلا تنتهك حرمة الله. ولعل الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن الأمر ليس فرضيا، يعني أنا الأصل الأصيل أن أسوي بين الخوف وبينه. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لكن أيهما نقدم؟ الأصل عدم التقديم، أن يسير الإنسان بجناحين متساويين. لكن إن رأينا عجاجا في جانب غلبنا عكسه، يعني رأينا عجاجا في جانب المعاصي وإسراف في المعاصي، فنقول له أنت غلب جانب الإيه؟ الخوف. وإذا رأينا الرجل إذا سمع آيات العذاب أو آيات النكال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لربما يصل الأمر به إلى القنوط، ولربما يظل يبكي حتى لا يستطيع أن يعبد الله العبادة الواجبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نقول له غلب جانب الرجاء حتى تعتدل وتستقيم الكفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو حال رسول الله، أنه كان رجاؤه كأيه؟ كخوفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرجو رحمة الله سبحانه جل في علاه، وفي نفس الوقت يخاف من عذاب الله ومن بطشه سبحانه وبحمده. لذلك قال علي رضي الله عنه: ألا إن الفقيه، كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله. لا يقنطهم يعني يخوفهم، لكن لا يصل إلى درجة الإيه؟ القنوط واليأس من رحمة الله. وكذلك يؤمنهم من رحمة الله، لكن لا يصل إلى درجة الإيه؟ الاجتراء. قال: ولا يؤمنهم من عذاب الله، يعني يرجيهم لكن لا يصل إلى درجة الإيه؟ الأمان من رحمة الله سبحانه جل في علاه. كما قال بعض البله السفهاء، قال: إذا كان القدوم على الكريم فأكثر من الإيه؟ من الذنوب. إن كان قدومك على الكريم سبحانه جل في علاه فأكثر من الذنوب. ويقول بعضهم عفانا الله والمسلمين، يقول: إن من ازدراء نعمة الله أن تسأل ربك العصمة. يعني ما تقولش يا رب اعصمني من الذنب الفلاني، ده كده أنت تزدر رحمة الله سبحانه جل في علاه. شوف وصل بهم الأمر في نصوص الرجاء إلى أي درجة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الذي يغلب جانب الرجاء جانب الرجاء جانب الرجاء هذا مختل، والذي يغلب جانب الخوف جانب الخوف والشدة هذا أيضا مختل. فأنت في طلبك العلم عليك أن توازن بين هذين الأمرين موازنة تامة غير منقوصة. فلو غلب جانب على جانب لربما يخرج لنا طالب علم معوج عجاج تام غير منقوص، يفتي ولا حول ولا قوة ويجترع على الفتوى. وربما لو غلب جانب الخوف على جانب الرجاء ولا حول ولا قوة بالله يخرج لنا طالب علم معوج تجده يميل إلى التيسير، والذي غلب جانب الخوف يميل إلى الشدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن نريد أن يفتي الرجل بما فيه. قال الله قال رسوله: لا يغلب جانب على جانب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكون مستقيما معتدلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن حصل عندك خلل في أمر من الأمور نبع ذلك على فتاويك لا محالة، نبع ذلك على فتاويك وعلى أقوالك وعلى مواقفك لا محالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قم معتدلا، خير الأمور الوسط. تجد حالك، يعني تجد أنا أرى بعيني إخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينسبون إلى التساهل وليسوا متساهلين، وأخوة ينسبون إلى الشدة وليسوا متشددين ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعكس بالعكس، أرى إخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله يتساهلون وهم لا يعلمون أنهم يشددون على عباد الله في ذلك. وأرى بعض طلبة الدروس ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول طلبة العلم، طلبة الدروس يعني الذين يجلسون في الدروس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربما يعترض في موطن شدة فيتساهل، وربما يتساهل في موطن رجاء فتشدد. أمر عجيب جدا. وهذا كله نابع من الجهل. إن الميزان الحقيقي في الشدة والرجاء هو فقط العلم، هو فقط الايه العلم. فالرخصة ما رخصها لنا رب العالمين، والعزيمة ما أوكدها أو أوجبها علينا رب العالمين سبحانه وبحمد. غير ذلك يختل ميزانك، يختل طريقك في سيرك إلى ربك تبارك وتعالى، يختل الأمر. لأن الإنسان أخونا في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى، خاصة أنت يا طالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، العقبات أكثر، لأن هذا السبيل أضيق، هذا السبيل أنت تسير فيه أضيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبيل الإسلام واسع لكن في داخله سبل، قال يهدي به الله من اتبع رضوانه إيه؟ سبل السلام. ففي فهناك طريق مستقيم، قالوا أن هذا صراطي مستقيمة، الصراط الطريق الواسع الواضح المستقيم. في هذا الصراط ولا حول ولا قوة إلا بالله سبل أخرى، هذه السبل ولا حول ولا قوة إلا بالله كلما ضاقت كلما كان السبيل إليها، يعني كانت توصل إلى إيه؟ إلى المعالي. فسبيل الجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله بالمال والنفس ليس كسبيل القيام مثلا، سبيل القيام أوسع سهل، فعقباته أقل صعوبة من عقبات الجهاد والنفقة. سبيل العلم هو أشق السبل وأضيق السبل، وهو أيسر السبل على من يسره الله عليه. فما وجدت في فضل عمل من الأعمال جزاء مثل ما وجدته في العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما النتيجة سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنا أقول ولا أكون مجترئا إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إن دل فإنما يدل على أن طالب العلم سيموت على الإسلام. هل الكافر سيسهل له طريق إلى الجنة؟ هل الكافر سيسهل له طريق إلى الجنة؟ لا. ما الذي سيسهل له طريق إلى الجنة؟ الذي يموت عليه. هذا إن لم أقل أن طالب العلم يدخل الجنة من أول وهلة، وهذا اشتراء مني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرجو ألا أخذ بذلك. الله تبارك وتعالى إن يسر لك دخول الجنة يسره لك، بأن تحاسب بأن تعذب، التيسير ما هو؟ إن يسر الله لك دخلت من أول وهلة، وهذا رجاؤنا في الله سبحانه وجل في علاه. لكن إن كنت سائرا في طريق العلم حق، إن كنت سائرا في طريق العلم أو تقول على هذا التيسير على قدر السلوك، سلكت بقوة كان التيسير أقوى، سلكت بضعف كان التيسير على قدر هذا الضعف، والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه. لكن الكل بنص هذا الحديث هيموت على الإسلام إن كان سالكا في طريق العلم طالبا بحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعليك بأن لا تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ولا جانب الخوف على جانب الرجاء، وإلا إن برى ذلك وظهر على فتاويك وعلى كلامك وعلى كل شيء وعلى كل شيء. ولا تغتر في مرة من المرات إذ أظهرت خوفا وإن أظهرت شدة بكلام من يقول هذا متشدد. لا تغترش بكده، لا تغتر بهذا، أنت لا تتشدد إلا في موطن، فلا تغتر بمن لم يتفطن لما رزقك الله به. وإن تسهلت في موطن من المواطن فوسمك أحدهم بالتساهل أو غير ذلك فلا تعبأ به، إن كان تساهلك نابع من مين؟ من الكتاب والسنة. فضابط الاعتدال هو الانتظام على ما في كتاب الله وسنة من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا منهج نبوي قويم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا لما قال له بحق العباد على الله، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال أفلا أبشر الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هو الذي قال ذلك، هو الذي قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فإيه فيتكلوا، لأن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة. فمعاذ يبشر بذلك يزداد في العمل، غيره يبشر بذلك يقول إذن لا يدخل، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا نكره في سياق النفي تفيد العموم. إذا من أتى إلى ربه لم يشرك لا شركا أكبر ولا أصغر هذا غفرت له ذنوبه كلها، وهذا حق وهذا ما أدين العجل به. لكن هذا في إشكال، ما هو ما قاله ابن القيم رحمه الله رحمه ساعة؟ أن الذي، ركز معي عشان تعرف وجه الاتكال الناس فين، أن الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يشرك لا شرك أكبر ولا أصغر، هذا الرجل لا يصرف على نفسه في المعاصي أصلا. يعني الله لا يوفق من أصرف على نفسه في المعاصي ألا يقع في الشرك الأكبر والإيه والأصغر. هذا صعب بعيد بعيد. فلو فتحت الناس هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله لربما يتساهلون في المعاصي بل والكبائر التي توصلهم بدورها إلى الوقوع في الشرك الإيه الأصغر. فلا يحظى بخيرية هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا تبشرهم فيتكل. وقال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث فيه أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصروا فهمهم عن المراد بها لئلا يقصروا فهمهم عن المراد بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه أرضاه أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا ضربه نعم ضربه لما خرج أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عليه وهو يريد أن يبشر من يلقاه خلف الحائط بأن من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه هو في الجنة فضربه عمر. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلل عمر بذلك فقال يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس أخشى أن يتكل الناس عليها خلي الناس يعملون. فقال خلهم يعني اتركهم إيه يعملون. فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك. فهذا منهج كما قلت لكم منهج قويم لابد من الاعتدال لابد من لا تغلب جانب على جانب إلا في وقت إلا في وقت الحاجة إلا في وقت الحاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن منزلة الرجاء فحدث ولا حرج. فلولا الرجاء ولولا أن الله تبارك وتعالى خلق في قلوبنا الطمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لتعطلت عبودية الله. أنت تطمع في الجنة تسمع عن الجنة تسمع عن رؤية وجه الله الله أسأل أن يرزقنا رؤية وجهه رؤيته بكرة وعشية إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. تسمع رؤية وجه الله في الجنان تسمع عن أنك ستسمع صوت الله سبحانه جل في علاه تسمع عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مرافقة النبي تسمع عن نعيم الجنان من حور أسأل الله أن يرزقنا وعن طعام أهل الجنة وحياة أهل الجنة تسمع عن هذه الأشياء فتشتاق فترجو ما عند الله سبحانه جل في علاه. لولا أن خلق الله فينا هذا الرجاء لتعطلت هذه العبوديات لتعطلت هذه العبودية ولا حول لتعطلت عبودية الله تبارك وتعالى. فعبودية القلب والجوارح هي الباعث إليها هي الرجاء. فنحن قوم يعني أصحاب أجرة إن أعطانا عملنا وإن لم نعطى لا نعمل. فمن رحمته بنا سبحانه جل في علاه أنه يعطينا حتى نعمل وهذه من رحمته. فوالله يجب علينا أن نعمل سواء أعطانا أو لم إيه أو لم يعطينا لكنه من رحمته من رأفته سبحانه جل في علاه من تودده لنا سبحانه وبحمده أنه يعطينا على عملنا هذا العمل الذي ليس لنا فيه أي فضل. من ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من هؤلاء ليكتبك من أهل القرآن من الجالسين في مجالس العلم من المصلين من الساجدين من التائبين من البارين بأمهاتهم من الواصلين لأرحمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من ذا الذي كتبك في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من ذا الذي كتبك؟ فهو كان الذي كتبك ذلك وأوجد في قلبك الطمع ويسر لك العمل وحجب هذا العمل عن غيرك ثم يعطيك عليه سبحانه وبحمده. فلولا الرجاء لتعطلت كل العبودية لتعطلت عبودية الله سبحانه جل في علاه. لكن مشكلته الأساسية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي أنه لا يكف عن معصية لا يكف عن نهي. لذلك لابد أن ينضم إليه الخوف. قال ويرجون رحمته ويخافونه هذا هو المقياس. فأيها الراجي بربك علق آمالك وأطماعك بالله وحده لا شريك له. فالمخلوق لا حول له ولا قوة. فالله تبارك وتعالى هو صاحب السبب وخالق السبب سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تعلق نفسك بضعيف. قد روى الترمذي والحديث في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه. فإن تعلق قلبك بالسبب الذي تفعله لنيل ما ترجوه دون أن يتعلق قلبك برب السبب ولا حول ولا قوة إلا بالله وقلت إلى هذا السبب. يعني من الآخر خلي السبب ينفعك، خلي السبب ينفعك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون النتيجة ها الفساد البوار. فأنت في كل عمل من أعمالك في صلاة ترجو بها رحمة الله لا تعتمد على هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ قال ولا أنت، ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله واسع رحمته. لا تعلق آمالك على شخص سيأخذ بيديك إلى الطاعات، لا تعلق آمالك على عمل، لا تعلق آمالك أنك ستتوب، لا تعلق آمالك على أي شيء من هذه الأمور، بل علق آمالك بالله سبحانه جل في علاه. فمن تعلق بغير الله فقد تعلق بضعيف مقطوع خائب، ومن تعلق بالله فقد تعلق بالحي الذي لا يموت. لذلك كل شيء ينتهي، كل شيء، كل علاقة تنتهي إلا علاقتنا برب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك اسمع إلى هذا الكلام: على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجاء وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. هذا كلام من ابن القيم، بديع بديع. شوف انت بتخاف من غير الله قد ايه، اهو انت بتخاف منه ده ايه اللي يحصل؟ هياتيك، هياتيك. على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك وعلى قدر رجائك لغير الله يكون. يعني لو رجوت غير الله حرمت منه، حرمت منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ترجو إلا الله، فلا ترجو إلا الله. فمن تعلق شيئا وكل إليه فسبحان ربي العظيم. فلا تلتفت إلى سبب ولا يتعلق قلبك بشيء. فمن تعلق قلبه بالسبب والتفت إليه فقد أشرق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن لا نمحو الأسباب بل نأخذ بالأسباب تعبدا لرب العباد سبحانه جل وعلا. وهذا سيأتي إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في مسألة القضاء والقدر في شرح كتب العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: فإذا فرغت فانصب. هذا أمر بالأخذ بالإيه؟ بالسبب. اسمع: وإلى ربك فارغب. أي لا يلتفت قلبك ولا يرغب في السبب، بل يرغب إلى، يرغب في من وإلى من؟ وإلى ربك فارغب. وهذا تقديم وتأخير. وإلى ربك فارغب، إلى ربك فارغب. الجملة في لغة العرب لا تبدأ بالجر والمجرور. يعني لما يقول لحضرتك في المكتب تقول لي هو إيه اللي في المكتب، تقول لي إلى المدرسة، تقول لي إيه اللي، إيه اللي إلى المدرسة. تمام؟ هنا في تقديم وتأخير. فالشاهد: وإلى ربك فارغب، أي فارغب إلى ربك. والتقديم والتأخير يفيد الحصر والقصر، أي ارغب إلى ربك لا ترغب إلى سواه سبحانه جل وعلا. إثبات الحكم، حصر القصر يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. أيهما أفضل، الخوف أو الرجاء؟ الخوف أو الرجاء. من أهل العلم من قدم الخوف لأنه يجلب الطاعات ويورث المراقبة في الحركات والسكنات، أما الرجاء فهو مكمل للخوف. ومنهم من قال الرجاء يقدم لأنه متعلق بالله، فأنت ترجو الله يقدم على الخوف، لأن الخوف تخاف من تقصيرك، فالخوف متعلق بالذنب، متعلق بالعبد. أما الرجاء متعلق بمن؟ بالرب، فقدم الرجاء. والتفصيل والعلم عند الله سبحانه جل في علاه هو الآكد وهو الأصوب إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بالأحوال. فالأصل أن الرجاء يساوي الخوف، وأنه لا بد من الاجتماع. لكن نقول إن تغيرت الأحوال تغيرت على الحسب والنسبة. فمثلا أيهما أفضل، تصلي الوتر في أول الليل أو في آخر الليل؟ تقول الأصل أنك تصلي في آخر الليل، أي الدعاء أسمع قال في جوف الليل الآخر. وفيه باتفاق أهل العلم من أهل السنة ينزل رب العالمين سبحانه وجل فعلا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر الليل. لكن وجدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن هذا بالنسبة للوقت هذا أفضل، لكن بالنسبة للأشخاص قال: من من خشي ألا يقوم آخر ليل فليوتر قبل أن ينام، ومن عانى من نفسه قوة يعني إن هو سيقوم فليوتر آخر ليل. إن هي تغير مع إن الأصل إن الوتر أفضل، إن الوتر في آخر الليل إيه أفضل، لكنه لما تغيرت أحوال الأشخاص تغيرت الأمور بالنسبة إليه. فكذلك الخوف والرجاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهل نقول الخبز أفضل الطعام أفضل أو الماء؟ تقول لي الاثنين مهمين، لكن للجائع الطعام أفضل في وقت جوعه، وللعطشان الشراب الماء أفضل في وقت إيه؟ عطشي. فكذلك أنت أيها الخائف الراجي في وقت معصيتك الخوف أولى، وفي وقت طاعتك الرجاء أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأنا أقول يا طالب العلم، قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن الرجاء في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.